السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى في إطار عرضنا لهذه السلسلة كيف تقرأ تعلم، توفيق من الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي انتهينا من الحديث عن تفسير القرطبي، ووعدنا أن يكون لقاؤنا في ليلتنا هذه إن شاء الله وقدر للحديث عن تفسير جديد، نسمع ماذا فيه، وهل فيه ما يؤخذ وما يذر أم لا. وحقيقة الأمر التفسير الذي اخترناه لنتحدث عنه في ليلتنا هذه لعالم جليل له باع في العلم، وله مؤلفاته الكثيرة والتي تجاوزت 500 مؤلف في كل المجالات، فهو لله الحمد موسوعة من الموسوعات. هذا التفسير هو من أشهر التفاسير بالمأثور، وهو أكثر التفاسير التي تستحق أن يطلق عليها التفسير بالمأثور، حيث إن له منهجا متفردا تفرد به، سنتحدث عنه ونذكره إن شاء الله. هذا التفسير هو الدر المنثور في التفسير للمأثور، وهو الإمام الجليل المحدث المفسر اللغوي جلال الدين السيوطي. والسيوطي شهرته واسعة، وكل الناس يعرفه الصغير والكبير، وما كان ذلك إلا لفضله ولعلمه. فتعالوا أولا نتحدث عن الرجل، ثم نتحدث عن تفسير هذا الذي بين أيدينا. هذا الرجل اشتهر بنسبته، فالسيوطي هذه النسبة، أما هو فيسمى عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد، هكذا يسمى اسمه في الأصل إيه؟ عبد الرحمن، هذا هو اسم السيوطي الفعلي والحقيقي عبد الرحمن. والسيوطي له كنية وله لقب، وكسائر المفسرين الذين تحدثنا عنهم في اللقاءات السابقة، قلنا الرجل يكون له الاسم، ويكون له الكنية، ويكون له اللقب، وتكون له النسبة. فهذا اسمه عبد الرحمن، ونسبته مشهورة ومعروفة، السيوطي. والسيوطي لو أنني سألت إذا قلنا فلان قاهري فيعرف أنه من الإيه؟ من القاهرة، يعرف هذا. وقلنا فلان طنطاوي فيعرف أنه من إيه؟ من طنطا. لما أقول السيوطي يبقى منين؟ ها؟ يبقى منين؟ السيوطي يبقى منين؟ في الأصل أو في الحق الكلمة اسمها الأسيوطي، وهي تنطق بضم الألف، واللي من الصعيد لابد من نطقها نطقا صحيحا تقال أسيوط. فالأصل هي كانت تنطق الأسيوطي، ولكن حذفت منها هذه الألف وبدأت تنطق ليه السيوطي. فهي فعلا اسم لسيوط هذه البلدة المعروفة من بلاد ومن قرى الصعيد النصر. قد يسأل سائل ويقول طيب وهو الإمام السيوطي من أسيوط فعلا؟ هو من أسيوط فعلا؟ لو أردت تقف على أصل الشكاية والمسألة تعلم أني في نصف القرن السابع بعد سنة 650 حدث غزو التتار، والتتار غزوا بلاد المسلمين وفتكوا بمن فيها وما فيها، وتركز اتجاه التتار إلى بغداد، وبغداد على وجه الخصوص لأنها كانت عاصمة الخلافة وكانت قلعة للعلم وللعلماء. فعلا كانت قلعة العلم والعلماء، واللي يقرأ منكم تاريخ بغداد يرى ان معظم اهل العلم كانت نشأتهم وتعلمهم واستقرارهم وولدهم كل هذا كان في بغداد. ومن اجل هذا تركزت اطماع التتار الى بغداد كما قلت لعدة اغراض، منها اولا كانت هي عاصمة الخلافة الإسلامية، ثم إنها كانت معقلا للعلم والعلماء، وكان فيها أشهر وأجمع مكتبة علمية اللي كانت مكتبة بغداد، واللي انتم يمكن بعضكم سمع أو قرأ إن التتار أخذوا ما فيها من كتب، أحرقوا ما أحرقوا وألقوا بالباقي في نهر دجلة حتى لا يكون له أثر بعد ذلك. وده طبعا من حنق هؤلاء على الإسلام وعلى أهله. ولابد أن تعلموا أن الأحقاد على المسلمين لم تنقطع في أي وقت وفي أي عصر وفي أي زمان، وأنتم تلحظون هذا في العصر الحالي جيدا كيف تشرت كل الأعداء وكل أعداء هذا الدين وكل القوى الغير إسلامية كيف اتفقت واتحدت على أن تأكل الإسلام وأهله، وسواء كانت بقى الصليبية أو اليهودية أو الشيوعية، كل الهمم لهؤلاء اتجهت نحو تقويض الإسلام وتقويض أهله للأسف الشديد. وما زال حكامنا يتكلمون عن السلم والسلام وعصر السلم والسلام، وهذا ما يؤسف له، ونحن أحوج ما نكون إلى الحديث عن الجهاد في سبيل الله وعن إحياء هذه الفريضة لردع هؤلاء السفلة عن الإسلام وأهله. ما علينا، الآن بنتكلم إن التتار اقتحموا بغداد وقتلوا من فيها وقتلوا آخر خليفة عباسي، والمستنصر بالله في هذا الوقت فر من بغداد إلى مصر، وكانت في هذا الوقت هي البلد الوحيد الذي أمن من الغزو والعدوان من هؤلاء. ففر المستنصر إلى مصر، وفي مصر بايعه ببرص وبايعه على الخلافة، وأصبح هو الخليفة، وأصبحت مصر في هذا الوقت عاصمة الدولة الإسلامية. وشيء طبيعي كان التتار يتقون بالعلم وبأهل العلم وبالعلماء، فكان من الطبيعي أن كل عالم يريد لنفسه النجاة كان بيفر إلى فين؟ إلى مصر. ومنذ هذا الحين بدأت تتجمع في مصر المكتبات والكتب والمؤلفات، وبدأ يجتمع رجال العلم، وفعلا أصبحت في هذا الوقت مصر قلعة للعلم وللعلماء. فكان والد السيوطي كان هو مغربي الأصل، فهاجر وجاء إلى مصر ومكث فيها وتزوج بها، ومكث في بلدة هبة أسيوط اللي احنا بنتكلم عنها. وفي بلدة أسيوط في السنة 49 بعد المئة الثامنة، يعني سنة كام؟ 849 هجري، ولد السيوطي اللي هو عبد الرحمن ببلدة السيوط، ببلدة السيوط. وكانت الأسرة التي ولد فيها ونشأ فيها كانت أسرة متدينة على قدر كبير من العلم والتدين، وعشان كده بيقولوا ان توفر له كلا المناخين، المناخ العام والمناخ الخاص، وكلاهما كان يؤهله لأن يكون من العلم والعلماء. المناخ الخاص الأسرة من أهل العلم وكلها علماء، والمناخ العام مصر في هذا الوقت شهدت يعني طفرة علمية دينية خطيرة جدا في هذا الوقت، وظهرت طبعا بقى فيها النزعات المختلفة، وكان في الوقت ده انتشر بقى التصوف والمتصوفة أيضا، وبدأت مسائل الفرق تظهر، وبتوع الطرق والكبار انتشروا بصورة غير طبيعية وغير عادية. فالمناخ كان بيشمل كله أهل السنة والجماعة، بيشمل التصوف والطرق، بيشمل الشيعة والفاطميين، بيشمل، لكن في النهاية هو مناخ كله علم وكله علماء. المكتبات كان بيغضق عليها من الأمراء واهتموا بها كثيرا بعد ضياع ما ضاع في بغداد وفي غيرها، فكان فيه اهتمام كبير بالعلم وبالمادة العلمية وبالكتاب وبالمكتبة وما إلى ذلك. طبعا هذا الرجل شاء الله له أن ينشأ يتيما لما بلغ 5 من عمره و7 شهور، يعني 5.5 سنين تقريبا، توفي أبوه. وكان أبوه من كبار فقهاء الشافعية، وعشان كده يقال عن السيوطي السيوطي الشافعي، السيوطي ليه الشافعي؟ لأنه حمل هذا المذهب حتى دون يعني خيار، فوالده كان كذلك، فرباه على مذهب الإمام الشافعي. لكن كما قلت وشاء الله له أن ينشأ يتيما، وأبوه لما حضرته الوفاة كان في مجلسه كثير من أهل العلم والعلماء الذين يحبونه ويجلونه ويعرفونه، وكان منهم، فأوصاهم بولده هذا، وكان منهم الكمال بن همام، وده كان من كبار أهل العلم في هذا الوقت، فأوصاه على وجه الخصوص أن يهتم بولده عبد الرحمن. وفعلا كان محققا لهذه الوصية، وبدأ يهتم بتربية عبد الرحمن اللي هو السيوطي، وبدأ يهتم بتربية تربية علمية دقيقة وتخصصية. بيقولوا طبعا انه حفظ القرآن كله وهو في 8 من عمره، يعني عنده 8 سنين كان ولله الحمد قد اتم حفظ القرآن الكريم، وبدأ منذ هذا الحين يتربى على موائد العلم والعلماء المتخصصين في ذلك الوقت. منهم من كان يتعلم على يديه الفقه، ومنهم من كان يتعلم على يديه الحديث، ومنهم من كان يتعلم على يديه التفسير، ومنهم من كان يتعلم على يديه اللغة، ومنهم من كان يتعلم على يديه التاريخ، ومنهم من كان يتعلم على يديه الأدب، ونبغ وبرع في كل هذه العلوم، وقد حباه الله سبحانه وتعالى يعني ملكة غريبة في سرعة الحفظ والاستيعاب. كان حفاظة وكان مستوعبا، وبدأ يبقى له قدر وشأن، ضليت لما وصل 20 من عمره أجازوه للفتوى فبدأ يبتي، ولما وصل 25 أجازوه للتدريس، يعني بقى موسوعة بتاع كله زي ما بيقولوا، أجازوه للتدريس وكان بيضرب به المثل في النبوغ والحفظ والتحصيل وما شابه ذلك، وكان لا يضاهى في عصره. طبعا من اجل هذا لقبوه بجلال الدين، لقبوه بايه؟ تعبير بجلال الدين، وكان هذا لقبه ان يلقب بجلال الدين، وده لقب خطير جدا. وقال ان هو كان بيستحق هذا اللقب لانه فعلا كان موسوعة علمية وموسوعة دينية في اللغة، وكان له اشعار في، وكل اشعاره طبعا دينية واشعار علمية حديثة وبناء، مش اشعار خيبة، بل له باع في التفسير، باع في الحديث، باع له مؤلفات كثيرة لو جلسنا نعدها الان مش هنخلص، كتبه تملا الاسواق في كل الفنون، في كل الفنون كي تعلم. ايضا السيوطي اتأثر بعض الشيء بالتصوف، تبقوا عارفين اتأثر بعض الشيء بالتصوف، ومش هنقدر نحكم عليه في المسألة دي من خلال تفسيره، ان تفسيره ما بيحمل اي اجتهاد. لكن لما نيجي نتناول كتبا اخرى سواء في الحديث او في غيره هنشوف هذه النزعة ظهرت عنده ولا ما ظهرتش، انه فعلا كان متأثر بعلم التصوف ومحب جدا للاولياء، من اللي بيقروا طبعا كرامات الاولياء، واحنا بنقرها بس في ناس بتبالغ فيها فتوصلها الى اشياء يعني غير مقبولة شرعا، في ناس بتاخد فيها حد الاعتدال، في ناس بتشهد بها بحق، وفي ناس بتقولها بالباطل، كما قالوا عن البدوي له كرامات وهو كان له خبالات وليس كرامات، واشياء كثيره جدا نقف معها. لكن السيوطي لما جه بيتكلم هو بيخط بايده بعض من تاريخ حياته، بيقول ان سبب نبوغه في العلم هو بيرجع لشيئين، لسببين، نبغ في العلم لسببين. بيقول ان السبب الاولاني، وانا يعني طفل صغير قبل ان يتوفى أبي، وده طبعا معناه ان هو قبل ان يبلغ الخامسة، بيقول حملوني الى الشيخ محمد المجذوب للمشهد النفيس، يعني عندي سيدة نفيسة جنب من الصعيد للسيدة نفيسة ابو جابه ودوه للشيخ اسمه الشيخ محمد المجذوب، معرفش الراجل ده معروف هناك الان ولا لا، عنديش فكرة عن الكلام ده، لكن هو ده اللي بيقوله وبيخط بيده، بيقول فبرك علي، ده بيعتبره سبب من اسباب نبوغ العلم، وبرك بمعنى دعا له بالعلم والبركة. فهو كان متفائل جدا بدعوة هذا الرجل، واعتقد ان هذه الدعوة فعلا كانت من الاسباب اللي يسرت له نبوغ العلم. والسبب الثاني بيقول اني لما ذهبت للحج رايح علشان يحج، بيقول شربت من ماء زمزم بنية امرين، بعد حاجتين، وطبعا ده كلام سليم 100%، لان ماء زمزم لما شرب ايه؟ شرب له، وهذا ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم واخبر به. فبيقول اما الاولى فطلبت ان اصل في الفقه الى مرتبة شيخي البلقيني، البلقيني ده فقيه خطير ودقيق جدا ورجل من اهل العلم، ونسأل الله ان ييسر نحن نتكلم عنه يعني. فهو شرب بنية ان يصل في مرتبة الفقه الى المين؟ البلقيني. وبيقول وان اصل في الحديث الى مرتبة ابن حجر عليه رحمة الله، وهو ادرك ابن حجر وتعلم على يده الحديث وعلم الحديث، فكان بيتمنى ان ايضا يصل في علم الحديث الى شيخه ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. ويمكن الله سبحانه وتعالى حقق له هذا في الكثير، في الكثير. جلال الدين او السيوطي طبعا بيكنى بأبي الفضل، وهذه كنيته، يبقى احنا عرفنا الاسم واللقب والكنية والنسبة، فالاسم عبد الرحمن، الكنية بأبي الايه؟ بأبي الفضل، اللقب جلال الدين، النسبة للسيوطي، او اذا اردت ان تقول الايه؟ الاسيوطي، وده طبعا شرف لاهل اسيوط السبعتين يعني. السيوطي طبعا رحل الى بعض البلدان كما تعلم، رحل ايضا ليعلم وليتعلم، وله مؤلفات كما قلت كثيرة، وكان له باع في الفتوى والتدريس، وتولى قضاء السيوط، كان هو قاضي السيوط في وقت من الأوقات. ولما بلغ 40 من عمره اعتزل الناس واعتزل للعبادة، وله كتاب هو بيعتذر فيه للناس اسمه التنفيس، وبيذكر انه يعني بيعتذر فيه للناس عن انه لن يدرس ولن يفتي وسيعتزل للعبادة وللزهد وللتصوف. وقلت ان ده كان له النزعة الصوفية كان لها تأثير عليه، وفعلا اعتزل الناس وتفرغ بالعبادة إلى أن توفي في السنة 11 بعد 100. يعني هو اتولد سنة 849 وتوفي سنة 911. احنا قلنا اتولد بقولت يعني 849 هجرية وتوفي في سنة 911، بقولت السنة 11 بعد 100. فكان سنه حوالي 62 سنة تقريبا، وده بيعني اني السيوطي او السيوطي مكث اكثر من 20 عاما متفرغا للعبادة وللتأليف. طبعا له مؤلفات كثيرة جدا، منها ما وصل الينا ومنها ما لم يصل الينا، وما وصل الينا منه ما طبع ونحن نقرأه ونتداوله، ومنه ما زال مخطوطا في دور الكتب العلمية حتى الآن. من هذه المؤلفات كتاب الدر المنثور الذي نحن بصدده الآن. وهذا الكتاب في الأصل ما كان يسمى بالدر المنثور، كانش ده اسمه، كان له اسم آخر. الكتاب ده علشان تاخد فكرة سريعة عنه، عبارة عن انه بيأتي بالآية ثم يضع تحت الآية كل ما جاء في تفسير هذه الآية من روايات، سواء المرفوع منها او الموقوف، يعني سواء قال النبي او قاله الصحابة او قاله التابعين او قاله تابع التابعين، بس لا له علاقة لا باحكام فقهية ولا باراء ولا باجتهادات ولا هو مهمته بس يجيب لك الايه الاثار. وعشان كده بيسموه الدر المنثور في التفسير بالايه بالمأثور. والكتاب الوحيد اللي اتخذ هذا المنهج هو هذا الكتاب. يعني احنا قلنا ابن كثير بيعتمد على هذا، بيجيب الروايات والايات لكن برضو بيذكر الاراء الفقهيه والاجتهادات، فبيخلط وبيجمع ما بين الروايات وما بين الاجتهاد والراي. الطبري كذلك بيجمع الروايات لكن بيذكر معها الاجتهاد والراي. هذا الكتاب لا اجتهاد فيه ولا راي، كله روايات فقط لا غير. يجيب الآية ولو ورد في الآية 100 رواية يرويهم بس، ما يجيبش أي حاجة. يذكر أحيانا بعض القراءات، ولما بيذكر بعض القراءات أيضا بيذكرها باعتبار أنها رواية مسندة إلى أصحابها، يقول لك عن فلان عن فلان أن فلان قرأ الآية كذا وأن فلان قرأ الآية كذا، فبيذكر القراءات برضه من خلال الإيه؟ من خلال الايه؟ من خلال الاثار، من خلال الاثار. اللي حصل انه كان عامل هذا التفسير وذكره بالسند والعنعنة، يعني لو بيذكر في الايه الواحده 50 روايه لازم الخمسين الروايه يبقوا بسندهم، تقعد بقى تقرا السند من اول السيوطي لحد مين؟ رسول الله، يقول لك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هو يذكر لك الروايه. فلما تقعد انت تنظر بقى للعنعنات دي وللروايات دي، ده انت محتاج بقى كم مجلد علشان يخلص هذا التفسير. وجمعه فعلا وكان يسميه باسم، يعني مش هقول لك هخليه نقراه سوا الان. فبعد ما انتهى منه وهو بهذا الاسم، لانه تفسير طويل قوي والعنعنات دي هتخلي كثير من الناس يمل، يعني خاصة عوام الناس مش قال التخصص ما بيقول العالم. هو عايز يفتح الكتاب يلاقي عن أبو هريرة قال رسول الله خلصت، لكن لا تقعد تقول له عن عن عن عن عن عن عايز. ومرة واحد جاب لي صحيح البخاري قال لي خد مش عايز صحيح مش فتح الباري ليه، قال لي ايه ده عن عن كل الكتاب عن بس خلاص على كده. فدي بيمل منها عام الناس. فالسيوطي رأى ان قد يصاب كثير من الناس بالملل فرح حازب كل هذه العنعنات اختصرها واكتفى بحاجة ان يقول لك وفي الحديث الذي اخرجه فلان، يعني رجعت لليه للمرجع وللكتاب، في الحديث الذي اخرجه فلان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وجيب اسم الصحابة والنبي فقط لا غير. انت بقى عايز ترجع للسند والعنعنة والسغنانة دي كلها، ارجع لمين؟ فاللي اخرجه فلان يقول لك اخرجه احمد، اخرجه البخاري، اخرجه مسلم، اخرجه عبد بن حميد، اخرجه الطبراني، اخرجه الطبري، زي ما يقول لك. وانت في النهاية روح بقى اعمل ايه، دور وشوف الحديث ده فين، وشوف عن عنعنته السند ايه، واختزل كل هذه العنعنات. وهو اقر هذا بخط يده في مقدمة تفسيره اللي هو الدر المنصور، اللي هو الان موجود معانا 8 مجلدات. طبعا لو كان بالعنعنات يبقى انت محتاج 80 مجلد. فهو الان بعد ما اختصر هذه العنعنات اصبح الكتاب كان مجلد 8 مجلدات، اللي احنا جايبين منهم المجلد الاول، والثماني مجلدات ضخام كبار يعني صغار. ففي ولذلك هو في البداية بيقول بعد ما كتب الثناء والحمد وما الى ذلك بيقول وبعد، فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن. يبقى اصل التفسير ده كان اسمه ايه؟ ترجمان ليه، والله كان بيسميه كده ترجمان ليه القرآن. بيقول فلما ألفت كتابة ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وتم بحمد الله في مجلدات، ما قلناش كان كم مجلد يعني عشان ما تخضش، في مجلدات، فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها رأيت قصورا، يعني الأول كان مخرجه بالأسانيد، رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله. في ناس حصل بالملل وما عادش فيه همم للكلام ده دلوقتي، تمام، ورغبة في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله. هو عايز ليه الحديث وبس خلاص. فلخصت منه هذا المختصر. يبقى دور المنصور ده اختصار ليه ليه لترجمان ليه القرآن، اللي احنا عرفش منه عنه حاجة حتى لا ترجمان القرآن، فاختصر منه الدور اللي ايه الدور المنصور. فشوف بقى لما يبقى المختصر الملخص 8 مجلدات المجلد. سبحان الله العظيم. يقول فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الاثر مصدرا بالعزو والتخريج الى كل كتاب معتبر، يعني باسم الحديث اللي ايه في الكتاب لكن سند له. وسميته الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والله اسأل ان يضاعف لمؤلفه الاجور ويعصمه من الخطأ والزور بمنه وكرمه انه البر الغفور عليه رحمة الله. خطوة طبعا زي ما قلت هذا الكلام بيه، هذا الكلام بيده. طبعا من خلال اللي انا قلته تقدر تعرف منهج السيوطي في هذا الايه في هذا التفسير، لا تقدر تجد فيه روحه كفقيه او روحه من ناحيه عقيده، ما تقدرش تلاقيهم فيه، لان ما فيهوش مجال للايه للاجتهاد ولا الراي. ما فيش تقدرش تقول يا سلام الدور المنصور بيميل لراي الشافعي، ما فيهوش فقيهات عشان اقول يميل لراي الشافعي ولا ما يميلش. ما تقدرش تقول الدور المنصور عقيد صاحبه سني مثلا او سلف، ما تقدرش تقول كده، لانه في النهاية لا علاقة له بايه او ما ذكر فيه شيء ولا علاقة له، استغفر الله، لم يذكر فيه شيء يتعلق به. كل بيعمله بيجمع هذه الروايات. طبعا الكتاب هذا الكتاب فيه ميز وفيه عيوب. طبعا مميزاته انه موسوعة في جمع الايه في جمع الاثار، مفيش شك موسوعة، اي اية عايز تعرف ايه اللي ورد فيها من روايات واحاديث اجري على طول لايه للدر المنصور، موسوعة ويمكن بقول لك في بعض الآيات بيذكر أكثر من يعني 50-60 أثر في آية واحدة، فهو موسوعة في هذا. ثانيا هدى من مميزاته انه بيحيلك على المرجع اللي اشتقى منه الايه، اللي اشتقى منه الحديث، اللي اشتقى منه الحديث. طبعا دي ميزة، لكن في النهاية لا بيذكر جرحا ولا تعديلا ولا صحة ولا ضعفا الا ما نضر، يعني في بعض الاحيان بيذكر مش على طول كده، لكن ايه بالنسبة للي ذكره يبقى قليل جدا. وطبعا دي بتشكل مشكلة لعوام الناس، لان لما هي يقول لك وهذا الحديث الذي اخرجه احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وكذا، طيب احمد مسند احمد فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف، طب الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة؟ انا كراجل اهل علم ما اعرف ازاي اخرج الرواية دي، يعني انا سهل جدا ان انا اطلعها من مسند الامام احمد، سهل جدا ان انا اطلعها من سنن ابي داود لو قال لي عند ابي داود، عند الترمذي، عند النسائي، اي كتاب مراجع عندي، واعرف مثلا اساليب التخريج والبحث ازاي اصل للرواية دي باسرع طريق، ازاي اصل للرواية دي باسرع طريق. لكن ده بالنسبة لعوام الناس بيشكل حجر عثرة، بيشكل ايه حجر عثرة، انك انت مش هتبقى عارف تحكم على الرواية دي بصحة ولا بايه ولا بضاعة. احيانا بقول القليل هو يذكر لك هذا، واحيانا لا يذكر لك هذا، وتبقى المسألة بالنسبة لك مشكلة. من هنا زي ما قلت ان شيء جميل ان اي واحد فيكم عايز يطلع اي مجموعة من الاثار وردت في اي اية معينة يرجع لهذا الكتاب، بس قبل ما يقطع للناس بقبولها اما ان يكون هو من اهل البحث والتنقيب فيرجع لها ويعرف صحيحة ولا غير صحيحة، او يحلها على متخصص يقول له الرواية دي صحيحة ولا غير صحيحة. طبعا نشوف هذا بقى الكلام بصورة بقى دقيقة، ونشوف منهج السيوطي في تفسير آية مثلا، السيوطي عمل في تفسير الآية دي ايه، وانا اخترت ليكم آية احنا مقبلين على شهرها، وهي قول الله سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. يشوف السيوطي كان منهجه ايه في تفسير هذه الآية. السيوطي في الجزء الاول في الصفحة 35 بعد 104 في الطبعة طبعا اللي معايا اللي هي طبعة دار الفكر، في تفسير هذه الآية بيقول وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. بيقول اخرج ابن جرير، يبقى انا اسند الايه، اسند الرواية. طبعا دي هتعمل لك مشكلة انك حتى لو رجعت لابن جرير، ابن جرير الاخر لم علق عليها لا الصحة ولا بضعف، ودي مشكلة ثانية. فكل اللي بيعمله المتخصص ايه، ان انا برجع لابن جرير باخد من ابن جرير السند، شوفها عشان بقى حققت الرواية اللي هقراها دي، باخد من ابن جرير الايه السند، واقف على رجال السند، فان صح السند فبصحح الرواية، وإن لم يصح وضعف الرواية. ده المتخصص، غير المتخصص لا يبقى عارف لا كده ولا كده. فبيقول أخرج ابن جرير عن ابن شهاب في قوله وأن تصوموا خير لكم، أي أن الصيام خير لكم من الفدية، هذه قول. وأخرج مالك وأحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان. شوف ذكر لك كل الكتب اللي ممكن تلاقي فيها الرواية دي، وطبعا الرواية دي انت مش محتاج تدور لها على الصحة ولا على الله، لأنها تشهد لها تماما بالإيه بالصح. طب ليه؟ لأن من ضمن اللي خرجوها مين؟ البخاري ومسلم، فدي مسألة تريحك. تمام. بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ربنا يسر لنا الصيام يا رب، آمين يا رب. لرواية يأتي بعدها برواية كام رواية اجمعها في آية واحدة، وأخرج ابن أبي شيبة، عشان أوريك الصيام خير لكم ليه، شوف خير ليك ليه، قال الصيام لي وأنا إيه أجزي به، وخلوفك عند الله أطيب من ريح المسك، ولك إيه فرحتان، فرحة عند فطرك وفرحة عند لقاء الله، يبقى خير لكم ولا مش خير لكم؟ وعايز يقول لك كده، جيب لك هذه الروايات التي جاءت في فضل الإيه الصيام. وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة وأبي سعيد قال الاثنين. وطبعا برضو الرواية دي مش محتاج نذكر لها صحة ولا ضعف، لسبب انها تطالعها بالصحة، لان من ضمن رواتها مين؟ الامام مسلم عليه رحمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الصوم لي وانا اجزي به، وللصائم فرحتان، اذا افطر فرح، واذا لقي ربه فجزاه فرح، ولخلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. رواية تانية، عايزك تعد الروايات، شوف كام رواية احنا ذكرناها حتى الآن، دي كانت ايه الثالثة ولا الرابعة؟ يا راجل الثانية ايه؟ الثالثة، إذا احنا ذكرنا الرواية في الأول قلنا مش عارفين لها صح ولا ضعف، رواية ابن جرير، دي الثالثة، الرابعة بقى. وأخرج أحمد والبيهقي عن جابر، دي بقى رواية كانت محتاجة لإيه؟ أحمد والبيهقي، دي محتاجة لإيه؟ إن يقول لي هي صحيحة ولا غير صحيحة. ما قالش لان في البياقي ما هو صحيح وما هو ضعيف، وفي عند احمد في المسندي ما هو صحيح وما هو لكن ما قالش، لكن هو قال لك يا فيه. واخرج احمد والبيهقي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وهو لي وانا اجزي به. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة حصينة من النار، يعني وقاية طبعا يقيك من النار. واخرج البيهقي، يعتبر الرواية كام؟ اول ما اقول الرواية انت قول الخمسة الستة كده، خليك ماشي معاك. برضو اخرج البيهقي، برضو ما قاليش الرواية دي صحيحة ولا، بس قال لي في البيهقي عن ابي ايوب بن حسان الواسطي قال: سمعت رجلا سأل سفيان بن عيينة فقال: يا أبا محمد، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقال ابن عيينة: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيحتمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. هذه رواية، ربنا يكرمنا جميعا يعني. الله يعيننا عليه. خلاص الرواية الشافعي. وأخرج مالك وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري، طبعا تبقى مش محتاجة بس بكلام، ومسلم والنسائي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإذا شابه أو شاتمه أحد فليقل إني امرئ صائم. طبعا الحديث بيدعونا على عكس ما احنا بنعمل، الأصل في الصائم إن بيبقى عنده ساعة صبر وصبر، كل ما حد يكلمك تقول: اللهم إني صائم، إني امرئ صائم. إحنا بقى تيجي واحد يكلمك تقول له: ابعد عني دلوقتي عشان أنا صائم، العكس على طول. طبعا لأن المفروض إن الصيام بيصفي النفس وبيعين على الصبر، إن هو صبر، شهر الصبر. لكن طبعا احنا لسهرنا طول الليل وقلة نومنا والوش اللي في دماغنا من اللي بيبول الشيطان في اذاننا طول الليل من العري اللي بنتفرج عليه ومن التمثيلية للمسرحية للفزورة للفيلم، ولا بدأ الله سبحانه وتعالى ان على بال يجي شهر رمضان يكون الاعلام اتهد على دماغ اللي فيه. امين يا رب، قبل ما يفتون الناس ويخربوا عليهم خيامهم وتوابهم الله. امين يا رب. ده عاملين حد في الجرائد دلوقتي تقراها صفحات كامله عن البلاوي اللي هيخربوا بيها بيوتنا في رمضان، ربنا يخرب بيتهم. يعني حيث اللي مخلف صايم لا ينفع له لا صوم ولا صبر ولا صلاه ولا قيام ولا نوم ولا اي حاجه، وتلاقي الناس في رمضان عينيها محمره وماشيه منفخه. ليه طول الليل عمال يتفرج على بلاوي، وبعدين مفيش قيام ليل وينام الشيطان عمال يبول في راسه ويصبح خبيث النفس. وطبعا له حق اي واحد يكلمه ولو كلمه قد كده يقول له بنعلم مصايب، لكن الاصل انك انت يكون عندك صبر وتقول اني مريض ايه صايم. لكن احنا المفروض في كتير المفروض يقول اني مريض خايف. يا الله، يبقى وان سابه او شتمه احد فليقل اني مريض صائم، والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام لا خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرح بهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه الرواية، الرواية اللي جاء كام؟ أنا مش عايزكم تنسقنا مع الكلام. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم، طبعا مش محتاج الكلام، والنسائي وابن خزيمة والبيهقي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجنة 800 أبواب. ربنا وعدنا رب فيها باب أما الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. زاد ابن خزيمة ومن دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ربنا وعدنا رب. وأخرج البيهقي عن أبي هريرة، هذه رواية وطبعا برضو محتاجة لتخريج سند، لتخريج كل مش مستغرية عن التحقيق كل صحيح ولا غير صحيح. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم كام دي؟ 8. الصيام لا رياء فيه، طبعا هو فعلا ابعد العبادات عن رياء لانها عباده لا ترى، عباده ايه؟ لا ترى ولا تعرف. الصيام لا رياء فيه، قال الله ولي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه من اجلي. واخرج اللي جدي رقم كام؟ 9. واخرج ابن ابي شيبه والبخاري، طبعا مش محتاج الكلام، وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا يعني اجعلنا من الذين يصومون ايمانا واحتسابا وان يغفر لنا ما سبق. واخرج النسائي والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال، برضو دي روايه محتاجه كان لتحقيق، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند افطاره دعوه مستجابه. دي كانت رقم كام دي؟ 10. ان شاء الله احلى. ها؟ الروايه 11 بس. واخرج البيهقي عن عبد الله بن ابي اوفى قال، طبعا الروايه دي في منتهى الجمال، بس بقى المشكله سندها ايه؟ ما تحكمش بقى، ما تحكمش، انت عارف ايه الاول؟ انت بتضعف حاجه لسه حتى ما سمعتهاش. لا نعرف، جميله جدا، لكن محتاجه لانه كان يا ريت كان قال مثلا صحيحه ولا غير، كان يا سلام يا سلام. طبعا دي انا مش هقول لك عليها غير في رمضان وعليه خير، في رمضان وعليه خير هبقى اقول لك بقى سندها يعني. اسمع بقى الروايه وخليك فاكرها من دلوقتي لحد ما اجي لك في رمضان ان شاء الله. ليقول واخرج البيهقي عن عبد الله بن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله مضاعف، ودعاؤه مستجاب، وذنبه مغفور. شوف بقى الرواية جمع ايه ده، يعني نمت مصر الرواية دي يبقى نومك ايه؟ مش نوم الظالم، لا نوم الصائم. يبقى نومك ايه؟ عبادة. وان سكت يبقى صمتك ايه؟ تسبيح. وان كنت بتعمل فيبقى عملك ان شاء الله الاجر عليه هيكون مضاعف. وان كنت بتدعو فدعائك مستجاب، وان كان ليك ذنوب قبل كده فان شاء الله هي مغفورة باذن الله. شوف بقى الحديث ده، وفي رمضان هتفكرون اقول لكم بقى عليه هذا الحديث، لكن هو ده حديث جميل جدا في الصيام، ويمكن فيه كثير ما سمعوش قبل كده، وانا بتبقى محتاجين تقول طيب والله الحديث ده بيتعمل عليه خطبه دسمه، ده 37 يعني او درس مطول، لكن هي المشكله ان انت هنا مش عارف السند، وصعب انك تعرف الا طبعا اذا لجات الى متخصص. فدي كانت روايه محتاجه تخريج. الروايه بعد كده ال 12: واخرج ابن عدي في الكامل، وابو الحسن محمد بن احمد ابن جميع الغساني، وابو سعيد بن الاعرابي والبيهقي عن عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد، طبعا برضو دي لغة محتاجة ليه لتخريج او لتحقيق، ما من عبد اصبح صائما الا فتحت له ابواب السماء. ورواية جميلة برضو جدا، وسبحت اعضاؤه، يعني اعضاء الصائم في الله بتعمل ايه؟ سبح. وسبحت اعضاؤه، واستغفر له اهل سماء الدنيا الى ان توارى بالحجاب، يعني اهل السماء عمره استغفروا له لحد الى ان توارى بالايه؟ بالحجاب، يعني لحد ايه؟ لحد المغرب، لحد المغرب. فإن صلى ركعة أو ركعتين أضاءت له السماوات نورا. ركعة وركعتين دول ينوروا لي ليه؟ السماوات. وقال أزواجه من الحور العين: اللهم اقبضه إلينا فقد اشتقنا إلى رؤيته. أو ركعتين أضاءت له السماوات نورا. ركعة وركعتين دول ينوروا لي ليه؟ السماوات. وقال أزواجه من الحور العين: اللهم اقبضه إلينا فقد اشتقنا إلى رؤيته. وإن هلل أو سبح أو كبر تلقاه 70,000 ملك يكتبون ثوابها إلى أن توارى بالحجاب. يعني لو سبح أو كبر 70,000 ملك بيقعدوا يكتبوا الثواب. طب الثواب ده قد إيه؟ يقول لك بيقعدوا يكتبوا فيه 70,000 لحد الشمس. حديث بعض طيب جدا، بس محتاج ايه؟ طيب هنا ايه ده؟ واخرج البيهقي عن علي بن ابي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايه رقم 15 يقول: من منعه الصيام من الطعام والشراب يشتهيه أطعمه الله من ثمار الجنة وسقاه من شرابها. رواية برضو تحتاج التخريج. رواية 14 وبرضو تحتاج تبقى محتاجة التخريج. وأخرج البيهقي عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلى نبي من بني إسرائيل: أخبر قومك أن ليس عبد يصوم يوم ابتغاء وجهي إلا صححت جسمه وأعظمت أجره. يعني ربنا بيرزقك صحة الايه؟ الجسم وعظم الأجر وأنت صايم. برضه رواية طيبة ومحتاجة لتخريج أو لتحقيق. الرواية 15: وأخرج ابن أبي شيبة عن ابي موسى الاشعري قال. ودي روايه جميله جدا برضه، بس برضه محتاجه تحقيق. روايه اخرج ابي شيبه والبيهقي عن ابي موسى الاشعري قال: بينما نحن في البحر غزاة اذ مناد ينادي. وهم راكبين من سفينه في البحر خارجين للغز، سمعوا حد بايه؟ مش عارفين مين، صوته خلاص. اذ ناديا يا أهل السفينة خبروا بخبركم، قال لكم سيدكم فلا ترى الريح لنا طيبة والشراع لنا مرفوعة والسفينة تجري لنا في لجة البحر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا أخبركم إيه؟ خبروا إيه؟ خبروا إيه؟ خبركم. فأبو موسى بيقول الحمد لله خبرنا الريح لنا إيه؟ طيبة والشراع لنا مرفوعة والسفينة تجري لنا في لجة البحر. قال بالصبع أفلا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قلت بلى. قال فإن الله قضى على نفسه أيما عبد عطش نفسه لله في الدنيا يوما فإن حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. برضو رواية حلوة ومحتاجة ليه تخريب. كل ده طبعا مش وقت الصوم، ربنا يجعل الروايات دي كلها صحيحة. قولوا أمين عشان يعني تصوم كده وتعرف ان انت تجمع الخير كله. تمام تمام. وأخرج أحمد والنسائي برواية 16 وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. حد زي برضو دي محتاجة تحقيق. وأخرج البيهقي 17 دي عن عبد الله بن أبي رباح قال توضع الموائد يوم القيامة للصائمين فيأكلون والناس في كرب الحساب. يعني الرواية دي بتخبر الناس بعدين مكروبين بيتحاسبوا والصائمين ولا هم هنا قاعدين بيعملوا ايه بيأكلوا. يالله شوفوا الرواية عجب. طبعا دي برضو رواية محتاجة ليه والله التحقيق. واخرج البيهق الروايات طيب شوف كام تلاقي روايات كثيرة جدا في الصيام. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. والروايات دي كلها حققها لك في رمضان ما تخافش. شوف بالك رواية 18 واخرج البيهقي عن كعب الاحبار قال ينادي يوم القيامة منادي ان كل حارث يعطى بحرفه. كل واحد عمل اخذ مقابل عمله بحرفه ويزاد غير نستثنى بقى من كده اهل القرآن والصيام يعطون اجورهم او يعطون اجورهم بغير حساب. تمام ده لسه العملية طويلة اوي. شوف كم رواية عد الرواية بقى الكام 19. واخرج ابن ابي شيبة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل اهل عمل باب من ابواب الجنة يدعون منه بذلك العمل ولاهل الصيام باب يقال له الريان. برضي رواية كانت محتاجة تحقيق. واخرج مالك في الموطأ برواية رقم 20 وابن ابي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن ابي هريرة ودي طبعا الرواية مش محتاجة لان فيها البخاري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. طيب الرواية 21 واخرج البيهقي عن ابي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يروي ذلك عن ربي عز وجل قال ربكم الصوم جنة يجتن بها عبدي من النار. الرواية 22 والرواية دي طبعا برضو محتاجة لتحقيق. برضو اللي جاي محتاجة لتحقيق وهي الرواية 22. واخرج احمد والبيهقي عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة وحصن حصينة من النار. 23 واخرج ابن ابي شيبة والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي على عثمان بن ابي العاص العاصي الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال. الرواية 24 واخرج ابن ابي شيبة والنسائي وابن خزيمة والبيهقي عن ابي عبيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها. يعني يخرق صيامه. الرواية 25 واخرج الطبراني في الاوسط من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها. قيل وبما يخرقها؟ قال بكذب أو غيبة. رواية 27 طبعا كل رواية اللي عدد دي دلوقتي كم رواية هم محتاجين لإيه تحقيق. وأخرج الترمذي والبيهقي عن رجل من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان أكبر ثمر والوضوء نصف الصبر. وأخرج عن أبي رايد الرواية 28 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام نصف الصبر وإن لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصيام. الرواية 29. وأخرج ابن عدي والبيهقي عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. برضه كلها روايات محتاجة تحقيق. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن أم عمار سعد الله عليه وسلم دخل عليها فقربت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال إن الصيام أو إصف الله إن الصائمة إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حره أو يقبوه. يعني لما بتبقى صائم في أي يوم نفس وبيجي واحد تعزم عندك ويقعد ياكل طول ما هو بياكل عندك الملائكة صلي عليه لحد ما هو يخلص أو يموت خلاص ماشي. عشان كده بقى انت تجيب واحد أكيل أو ياكل 3 4 5 6 ساعات كده ما تزهقش كل ما يخلص حطله سوى خلاص بقى ياكل ايه بقى هتيجي بقى في الصيام من فترة صائما ومش من فترة صائما يعني ايش اللي عليه صيامه فطروا يعني فطروا معاه في صلاة المغرب. وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن بريدة قال بروا كان ب30 وأحضر فيه قال دخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغذى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغذى يا بلال قال إني صائم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة. يبقى رزق بلال بقى فين؟ في الجنة. أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده. طبعا رواية جميلة جدا وبرضه محتاجة ليه؟ محتاجة لتخريج ومحتاجة لتحقيق. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر قال الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة بكام ب 32 33. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. وأخرج ابن أبي شيبة كام ب عن يزيد بن خليل مثل الرواية 35. وأخرج أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن سلمة قيصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما ابتغاء وجه الله بعده الله من جهنم كبعد غراب طار وهو طرخ حتى مات هرما. يعني تبعد من جهنم قد ايه؟ لما غراب يطير وهو طرخ ويتميه فوق في السماء لحد ما يعجز دي طار قد ايه ده؟ يعلو يعلو قد ايه ده يعني؟ شوف تبعد عن جهنم قد ايه. رواية خطيرة جدا وبرضه محتاجة لإيه؟ دي يعني في رواية جات من طريقة برايا زي اللي فاتت دي. طيب الثامنة بقى والثلاثين أخرج البزار والبيهقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. أو دعوتنا حسب الله ونعم الوكيل قولوا أمين. وأخرج البيهقي عن أنس ب39 قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد وفيه فئة من أصحابه فقال من كان عنده طول فلينتح يعني عنده مال يعني وإلا فعليه بالصوم فإنه له جاء ومبسمة للعرف. وأخرج الترمذي ب40 وابن ماجه عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة باب يدعى الريان يدعى إليه الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لا يظمأ أبدا. رواية رقم 41. وأخرج ابن ماجه والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد الثانية الأربعين. وأخرج البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصوام يوم القيامة حوضا لا يرده غير الصوام. طبعا أنا عايز أكمل لسبب، لأن ليش في رواية حديثة حلوة قوي. طبعا كل الروايات اللي جات حلوة وغريبة على مسامعكم دي في أول قعدة هنعرضها في رمضان في أول يوم إن شاء الله تعالى، هذكرها لك وأقول لك درجة صحتها إيه، عشان إن كانت صحيحة احفظها ويبقى شيء خدناه لنفسنا جديد، غير صحيحة حذرك منها إن شاء الله. لا دلوقتي يا راجل يا طيب، أنا دلوقتي ماشي بمنهج بس بذكره زي ما هو كده. الرواية اللي جاية دي الثالثة الأربعين ولا الرابعة؟ الرابعة، الرابعة الأربعين. وأخرج ابن أبي الدنيا والبزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى في سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف من فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. الرواية دي عدت علينا قبل كده كانت من طريق آخر، طريق ثاني. قال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا، وطبعا فيها وصف حال بيختلف عن الرواية، إيه يعني جابت لنا مناظر ما كانتش في الرواية الأخرى. أخبرنا إن كنت مخبرا، قال إن الله قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف، في يوم إيه صائف، فقاه الله يوم العطش. عشان في ناس بتزعل من رمضان أحيانا بيجي في الصيف. وأخرج بخمسة وأربعين. وأخرج ابن سعد والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في الدعوات عن الحرف الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى. هذه رواية برضو خطيرة قوي وكان المفروض نعرف شاتها. إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. يعني سيدنا يحيى أبطأ شوية، فسيدنا عيسى هنا بينبهه وبيقول يأديها أنت إيه، يأديها أنا. رواية طبعا خطيرة جدا. فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعد على الشرف. يعني في اليوم ده الناس مليته حتى قعدوا على الشرف. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، الورق اللي هي الفضة، فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. اللي بيشرك أو عمل زي الرجل زي العبد ده سيبه اشترى من خالص ايه ماله، قال له البيت بتاعه اعمل بيه واشتغل وادي ايه وادي اليه، ده انا اللي شريك. فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده، اهو المشرك بيؤدي الى غير مين، الى غير الله اللي خلقه من عليه وكذا وكذا. فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ وان الله امركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجبه ريحها. طبعا العصابة مش يعني علي بابا ولا بين حرام يعني، لا جماعة يعني معه صرة فيها ايه هي مثل فكلهم يعجبوا ايه ريحها، وان ريح الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وامركم بالصدقة فان مثل ذلك كمثل رجل اثره العدو ولفوا يده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أفني نفسي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. الصدقة برضو تفديك زي ما بتفدي نفسك انت من القتل والأسر. لان بغيرها برضو هتؤسر في النار وتهلك في النار عز الله. تمام. وآمركم ان تذكروا الله فان مثل ذلك لا اله الا الله فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في اثره صراعا حتى اذا اتى على حصن حصين فاحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله. طبعا الرواية وفيها تشبيهات خطيرة جدا ورواية جميلة جدا، بس برضو محتاج انك تقول يا ترى درجة صحتها ايه. دي كانت كام؟ 48 49. واخرج الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا. 50. وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع والطبراني والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. وأخرج أبو يعلى والطبراني عن أبي هريرة 51 قال ولا 52 51 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا صام يوما تطوعا ثم أعطى ملء الأرض ذهبا لم يستوفي ثوابه دون يوم الحساب. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 53 طبعا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض يوم. الرابع والخمسين واخرج الطبراني عن عمرو بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعثت منه النار مسيرة 100 عام. تمام. السابعة والثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين والستين تمام والسبعين كلها كل ده وارد في الفضل. مش عايز بقى اذكر عرب ان شاء الله شيخ روح بقى النهاردة. تمام. وواحد وسبعين واثنين وسبعين وثلاثة وسبعين واربعة وسبعين وخمسة وسبعين وستة وسبعين وسبعة وسبعين وثمانية وسبعين وتسعة وسبعين وثمانين وواحد وثمانين واثنين وثمانين وثلاثة وثمانين واربعة وثمانين وخمسة وثمانين. 85 رواية في قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. هو ده منهج السيوطي في الدور المنثور. أي آية تيجي عليه بجمع ليه بجمع الروايات زي ما انت شفت كده. طبعا في وسط بقى ال 85 روايه ما فيش ولا روايه قال دي صحيحه ولا ضعيفه. طبعا ده مش منهج على الاطلاق، فهو في بعض الاحيان يذكر الصحه والضعف لكن ده قليل. تعبير واضح ده ايه؟ ده قليل. وهناخد بقى امثله سريعه جدا خلال خمس دقائق عشان تفاعل لكم كده وتقوم تروح. كفايه ولا مش كفايه؟ ولا كفايه مأجل؟ في اول تفسير صوت الفاتحه بيقول اخرج صفحه 12 نفس الجزء الاولاني واخرج الدارقطني برضه بعد ما جاب هو حوالي 5 6 7 8 روايات صفحه واحده. طبعا مش معلق يذكر هي فين لكن معلقش، لكن الروايه دي بقى في الوسط بيقول واخرج الدارقطني والبيهقي في السنن بسند صحيح. قال لك ايه بقى تيجي؟ هنا بقى صح هو الايه؟ الروايه دي على خلاف الايه؟ على خلاف الغالب. احيانا هو بيفعل هذا احيانا، لكن الغالب انه ايه؟ لا يفعل. بسند صحيح ان عبد خير قال سئل علي رضي الله عنه عن السبع المثاني فقال الحمد لله رب العالمين، فقيل له انما هي 6 آيات فقال بسم الله الرحمن الرحيم ايه. هذه روايه عن علي ايه؟ روايه صحيحه. هو قايل لنا بسند ايه؟ بسند صحيح، وده على غير الايه؟ على غير العاده. تمام. نيجي رواية تانية لكن بعدها مباشرة الصفحة اللي بعدها الصفحة الرابعة عشر بيقول في آخرها: وأخرج برضو عن ذكر روايات كثيرة، وأخرج أحمد والبيهقي في شعب الإيمان، كتاب للبيهقي طيب جدا، بسند جيد. يبقى هو أنا عمل إيه بقى؟ حكم على الإيه؟ على السند. عن عبد الله بن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بآخر سورة نزلت في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فاتحة الكتاب. وأحسبه قال: فيها شفاء من كل داء. يبقى الرواية دي فيها إخبار سيدنا جابر أن آخر سورة نزلت كاملة في القرآن كانت سورة الإيه؟ كانت سورة الفاتحة. تمام؟ بيذكر بعدها رواية على طول مباشرة بيقول: وأخرج الطبراني في الأوسط والدارقطني في الإفراد وابن عساكر بسند ضعيف. يبقى حكم عليها بالإيه؟ بالضعف. دي أحيانا بيعملها لكن مش على طول بيعملها بقى. عن السيد بن يزيد قال: عوزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب كفلا. طبعا دي محكوم عليها بأن سندها إيه؟ سندها ضعيف. تمام. مثال سريع آخر في تفسير سورة البقرة: وقالوا قلوبنا إيه؟ غل، بلعناهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. في الصفحة 15 بعد 100 الثانية بيقول: وأخرج أحمد بسند جيد. يبقى حكم على الإيه؟ على السند. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة. والحديث ده حديث طيب جدا. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، يعني بينور كده، وقلب أغلف مربوط على غلاف، وقلب منكوس، نعوذ بالله من هذا، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، دائما منور كده، نسأل الله أن نكون كذلك. وأما القلب الأغلب فقلب الكافر. فعشان كده هم قالوا قلوبنا إيه؟ مقفولة مختومة متغلفة. فقلب الكافر. وأما القلب المنكوش مألوف كده فقلب المنافق الكافر، عرف ثم أنكر، زي ما تبقى حاجة اتملت ورجعت إيه؟ نكستها فعملت إيه؟ صدتها. عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، في الإيه؟ في الاثنين. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، يعني جانب الإيمان فيه عمز البقلة، كل ما تجيله كلمة حلوة كده فيه تعلق أنبر الإيمان. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، يبقى بيخش له حاجتين دم وقيح، يعني ودي الشبه اللي بيحملها المنافق ودي بتنمو عنده الايه؟ النفاق. وبيخش له كلام طيب ودي اللي بتنمو عنده الايه؟ الايمان. يا ترى ايه اللي هيغلب في الاثنين؟ اسمع: فاي المادتين غلبت على الاخرى غلبت عليه. يبقى لو غلب عليه الايمان يبقى ايه؟ مؤمن، ولو غلب عليه النفاق نعوذ بالله يبقى منافق. فدي روايه هو ذكرها وحكم عليها بالايه؟ بالصحة. تيجي في آية أخرى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فطبعا بيتكلم بقى الكلمات دي اللي هي طبعا في جاب أثار دل على الناس سنن الفطرة، سنن الفطرة اللي منها طبعا تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وقص للشارب وإعفاء اللحية والختان، دي سنن الفطرة. فهو جايب بعض الأحاديث في تقليم الأظافر. فبيقول: وأخرج في الصفحة 76 بعد 100 الثانية: وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف. يبقى حكم على الايه؟ على وحدق وانت تقبل حكمه. بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا أظافركم فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر. يعني عايز اقول لك انك لما بتسيب ضفرك متربي الشيطان بيبقى فين؟ ساكن جوه، معاشش جوه، معاشش جوه. لكن الروايه دي وحكم عليها ان السماء ده ايه؟ السلام عليكم. تمام. واخرج الطبراني ودي بعديه على طول بسند ضعيف، برضه حكم على السند اهو، عن وابصه بن بعبد قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن الوسق الذي يكون في الأظافر فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ودرواه محكوم عليها بالإيه؟ بالضعف. وأخرج ابن ماجه والطبراني بسند ضعيف حكم عليها برضه، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تشوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لأشتاك حتى إني لقد خشيت أن أحفي مقام فيا مقادم فيا. يعني عمال عايز يكون أنا عمال أسوك لحد ما خفت على إيه؟ السنانة تتاكل والله من كتر السواك. طبعا محكوم على الحديث ده بانه حديث ايه؟ ضعيف. بيجيب الرواية بعدها واخرج الطبراني بسند ضعيف ويحكم على الرواية برضه، عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ومجلاة للبصر. يجيب الرواية بعدها واخرج ابن عدي والبياقي في شعب الايمان وضعافه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب مفرحة للملائكة يزيد في الحسنات، وهو من السنة يجلو البصر ويذهب الحفر للبقاء لكلاب الأسنان، ويشد اللثة ويذهب البلغم ويطيب الفم. برضو الرواية دي محكوم عليها بالإيه؟ محكوم عليها بالضعف. يجي بقى رواية برواية تانية، وأخرج أحمد بسند حسن أبي يحكم عليها برضه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء وعند كل وضوء بسواك، وعند كل إيه؟ وضوء بسواك. وعشان كده دايما أنا بنبهكم وأنا اتعمدت إن أنا أذكر لك الرواية دي، لأن الرواية دي بتحدد إنك بتشتاك عند الإيه؟ عند الوضوء، ليس محل السواك وأنت قاعد قبل الصلاة في إيه أو في داخل عشان تصلي تروح تبدأ تعمل إيه؟ تشتاك، وبعدين يطلع السواك من سنانه ويروح حاطه في جيبه، لا، عمل غير مقبول، مش عارف ده من مين. وأخرج البزار والبيهقي الحديث اللي هذا حلو بسند جيد، تبقى السند إيه؟ صحيح. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. عشان كده احرصوا عليه إن شاء الله. وأخرج أحمد وأبو يعلى بسند جيد حكم عليه برضه، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي به قرآن أو وحي. وبرواية أخرى أخرج الطبراني بسند حسن يبقى حكم عليها برضه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي. كل شوق لي تسوي حتى خفت على إيه؟ أضراسي. طبعا ده دليل بأن بيجي في بعض المواطن هو بيهتم بذكر الصحة والإيه؟ والضعف، وبيجي في مواطن تانية كثيرة جدا لا يذكر صحة ولا ضعفا. فالمواطن التي لا يذكر فيها صحة ولا ضعفا دي تحتاج منا إلى أن احنا نبحث عن الصحة والضعف. لكن منهج الكتاب كله على هذا المنوال، لا في رأي فقهي ولا أبو حنيفة قال ولا الشافعي قال ولا مالك قال ولا فلان، كله موقوف على الروايات بالإيه؟ على الروايات بالمأثور. هذا هو الدر المنثور للسيوطي، وأنا أطلت اليوم حتى أنتهي منه تماما إن شاء الله تعالى، وهيكون لنا لقاء يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، وده هيكون قبيل رمضان مباشرة، مش كده؟ هو رمضان هيبقى يوم إيه؟ يا الثلاثة يا الأربعة، مش كده؟ إن شاء الله يعني يوم الثلاثاء الأربعاء على ما أعلم يعني. فإن شاء الله تعالى يكون لنا لقاء يوم الأحد القادم مع تفسير آخر، تفسير جديد إن شاء الله تعالى. نستمع ماذا فيه، ويمكن التفسير اللي جاي يوم الأحد القادم تفسير خطير جدا، وأرجو أن أنتم تكونوا حريصين على متابعة المحاضرات فيه إن شاء الله تعالى، إن نحتاج فيه الكلام كتير جدا، وهندي فيه معلومات عن فرقة من الفرق اللي تنتسب إلى الإسلام واللي انتشرت واشتهرت، ونشوف موقف الفرقة دي إيه، وإزاي التفسير ده بيزرع فكر هذه الفرقة وبيقويه، وهو المين يا ترى؟ ده اللي نعرفه بيوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.